يقول السائل: علي دين كثير، وقال لي أحد الإخوة المقيمين في دولة من دول الكفر: تعال واشتغل عندي وستقضي دينك، فما توجيهكم لي؟ ما ينبغي للمسلم أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا لضرورة قصوى، لحاجة ضرورية لا غنى للمسلمين عنها. أما أن يعمل بين ظهراني الكفار فهو على خطر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من أقام بين أظهر المشركين، فلا ينبغي للمرء أن يطلب رزق الله بما حرم الله، وإنما يطلب رزق الله بما أحل الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله جل وعلا خيرا منه. والمرء المسلم لا يأمن على نفسه الانحراف والانزلاق مع الكفار إذا أقام بين أظهرهم وعمل معهم. يقول السائل: عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه ماذا أقول؟ تقول كما كان الصحابة رضي الله عنهم إذا زاروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا جاء قدم من سفر جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم يقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم يقول: السلام عليك يا أبتي، وينصرف. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، القريب والبعيد فيها سواء، لكن المسلم إذا وصل إلى المدينة وقصد المدينة لزيارة المسجد النبوي وصلى في المسجد النبوي فيستحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه كما يسلم ابن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. يقول السائل: ما حكم من طاف ثم تحلل ونسي السعى بين الصفا والمروة ولبس ملابسه العادية وحلق رأسه؟ عليه أن يستعيد ملابس الإحرام لأنه لا زال على إحرامه، وتحلله هذا خطأ، ولبس الملابس جهلا أو نسيانا يعذر فيه، فعليه أن يستعيد ملابس الإحرام وأن يسعى ما دام أنه طاف، يسعى بين الصفا والمروة ثم يحلق أو يقصر، والحلق أفضل. وإن كان قد حلق في الأول جهلا أو نسيانا فيمر الموسى على رأسه ويكفيه ذلك، وليس عليه شيء إن لم يكن أتى بمحظور لا يعفى عن جهله ونسيانه كالجماع. أما ما دام مجرد لبس المخيط فقط فلا بأس عليه في هذا. والسعي ركن من أركان العمرة، فأركان العمرة ثلاثة: نية الدخول في النسك والطواف والسعي، وواجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير بالنسبة للرجال، والتقصير للنساء. فأركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنان، والبقية سنن. يقول السائل: أثناء الإحرام وعن طريق النسيان نزعت ظفرا من أصبعي عن طريق الخطأ وغسلت بصابون معطر، ليس عليه شيء إن شاء الله إذا كان الظفر هذا قد انخلع وكان متعلق فأزاله فلا شيء عليه في هذا، وإن كان قد قلم ظفره جهلا أو نسيانا فيرى بعض العلماء أنه ليس عليه شيء في هذا، ويرى بعضهم أنه يستحب أن يطعم مسكين عن هذا، عن الظفر الواحد يطعم مسكين. وأما غسل اليدين أو الجسد بصابون فيه رائحة فلا بأس بهذا إن شاء الله، لأن هذا ليس بطيب، هو منهي عن استعمال الطيب. وأما استعمال الصابون الذي ما هيئ لأن يكون طيبا، ليس مهيئ، يعني رائحته أقل من رائحة البرتقال والتفاح وسائر الفواكه مثلا، وهو غير منهي عن استعمال شيء من هذا، إنما هو منهي عن استعمال الطيب المجعول طيب فلا يستعمله، وإذا استعمله جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه في هذا والحمد لله. يقول السائل: الكفارة في إطعام المساكين هل يمكن أن أوزعها على عدة أيام؟ نعم، لا بأس إذا كان عليه إطعام 10 مساكين وأطعم اليوم 3 أو 4 وأطعم غدا 3 وأطعم بعد غد 2 وهكذا، لا بأس بهذا ولا حرج والحمد لله. يقول السائل: المرأة الحائض في الحج والعمرة وكانت رحلتها مقيدة بعدة أيام ولا تكفي هذه المدة بانقطاع حيضتها، فماذا تفعل عند الطواف؟ المرأة الحائض لا تطوف بالبيت وتنتظر غسلها، فإن تحدد موعد سفرها ومكانها بعيد وهي لم تطهر ففي وقتها تأتي لطالب علم تعرض عليه مسألتها فيجتهد لها إن شاء الله، ولها أن تذهب إذا كانت جهتها قريبة مثلا، تذهب وهي على إحرامها وتعود بعد طهرها وتؤدي عمرتها، تذهب على إحرامها وتعود على إحرامها السابق ولا تحرم من جديد، وإنما على إحرامها السابق ثم تؤدي عمرتها. وإن كان سفرها بعيد ويصعب عليها العودة من قريب فعند سفرها تعرض أمرها لطالب علم يجتهد لها ويبين لها الحكم إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز أن آتي بعمرة عن والدتي وهي لا تعلم؟ لا يا أخي، لا تعتمر عن الحي بدون علمه، فالحي لا تعتمر عنه إلا بعد علمه، وبشرط أن يكون غير قادر على الإتيان إلى مكة، لأن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للرجل والمرأة الذين عرض عليه الحج عن أبيهم بينا أنه لا يستطيع الوصول إلى مكة، فالذي يستطيع الوصول إلى مكة ما ينبغي أن يحج عنه ولا أن يعتمر عنه، وإنما يأتي بنفسه، والحي تخبره قبل أن تحرم عنه. يقول السائل: هل يجوز دفع زكاة المال لعلاج أخي مع العلم بأن لديه مال يحتفظ به للزواج، أو يجوز أن أدفعه مساعدة لزواج أخي؟ الزكاة تدفع للفقراء والمساكين، ومن سمى الله جل وعلا في الآية وهم ثمانية الأصناف. فإذا كان أخوك فقير مثلا فتدفع له الزكاة لفقره وهو يقوم بعلاج نفسه، يعني ما تصرفها أنت عليه للعلاج، وإنما تملكه المال وهو يصرفه على علاج نفسه أو يوفي به دينه. وكذا إذا كان فقير ولا يستطيع الزواج وهو في حاجة إلى الزواج فتعطيه من الزكاة ليدفعه مهرا لزواجه. فما يجوز أن تتولى أنت صرفها على علاج أخيك، وإنما تعطيه المال وهو يصرفه على نفسه، أو تعطيه المال وهو يدفعه مهرا. يقول السائل: هل يجوز للمعتمر أن يلبس ملابس الإحرام قبل الميقات المكاني؟ ولكن نعم يجوز هذا ولا حرج في هذا، لكن الأولى أن لا يعقد النية إلا عند الميقات، ولو عقدها قبل الميقات خشية أن يتجاوزه بدون علم فلا بأس عليه، يعني يلبس ملابس الإحرام من أي مطار من المطارات، إذا كان قاصدا لمكة في الطائرة يريد جدة، أو في الباخرة ولا يدري عن الميقات فتعجل مثلا لبس قبل الميقات، أو بالسيارة لبس ملابس الميقات مثلا ملابس الإحرام من المدينة، أو لبسها من الطائف أو قبل أن يصل إلى الطائف حتى إذا مر بالميقات يعقد النية ولا يتوقف فلا بأس عليه. وإن عقد النية قبل الميقات المكاني فليس عليه حرج ولا بأس، إلا أنه خلاف الأولى، فالأولى أن تعقد النية عند محاذاة الميقات، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فإذا عقد النية دخل في النسك، وما دام لم يعقد النية فهو في حل. يعني لو جاء يريد العمرة مثلا وفي نيته أن يعقد النية من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة، أو من السيل أو بعد المحرم ميقات أهل النجد مثلا، عازم على هذا، ثم لما وصل المدينة رغب أن يعدل لأمر من الأمور يرجع إلى بلده فلا بأس عليه ما دام لم يعقد النية، أو وصل الطائف ورغب أن يعود إلى أهله لأمر من الأمور يعود ولا شيء عليه لأنه ما دخل في النسك إلى الآن. أما إذا عقد النية مثلا في المدينة قبل أن يصل إلى الميقات ثم رغب بعد عقد النية أن يعود إلى أهله، نقول لا، أنت الآن محرم، يلزمك أن تؤدي نسكك الذي أحرمت فيه، إلا إن كنت محصرا فالمحصر له أحكام خاصة. وأما أن تعدل تقول لا أؤجل العمرة الآن لأنه أتاني خبر مثلا أن مكة زحام أنتظر حتى يخف الزحام، أو رغبت أن ترجع إلى أهلك لأمر من الأمور، نقول لا، لأن تدخلت في النسك، أو مثلا أحرمت من الطائف فلما أردت الخروج من الطائف بدالك أن تعدل عن العمرة، نقول لا، أنت عقدت النية الآن، فالمرء قبل أن يعقد النية هو في حل، فإذا عقد النية ولو قبل الميقات فليس له أن يتحلل من عمرته إلا إن كان محصرا، والمحصر له أحكام، إن كان قد استثنى واشترط فيتحلل ولا شيء عليه، وإن كان لم يشترط فعليه أن يذبح هدي ويتحلل في حال إحصاره، أما في حال اختياره فلا. ولذا قال العلماء لا ينبغي للمرء أن يعقد النية قبل أن يحاذي الميقات، أما لبس ملابس الإحرام الإزار والرداء البسها من أي مكان قريب أو بعيد، تلبسها من مصر من الشام من الرياض من أي مكان لا حرج عليه. يقول السائل قدمت لأداء العمرة عن نفسي، فهل يحق لي أن أعتمر لشقيقي المتوفى؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، أكثر من الطواف بالبيت والدعاء لمن أحببت. أما إذا أديت العمرة وسافرت إلى مكان ما للمدينة أو الطائف أو جدة أو غيرها ثم أردت العودة إلى مكة فعد إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت من الأموات أو عن من شئت من الأحياء بالشرطين السابقين، أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، وأن يعلم بإحرامك قبل أن تحرم عنه. يقول السائل: أحد الأشخاص أنجز لي مصلحة فقدمت له هدية، فما حكم هذه الهدية؟ لا بأس بهذه الهدية، لكن لا ينبغي أن تكون مشروطة. أما أن تكون غير مشروطة فلا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صنع إليكم معروفا فانكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، فتكافئه بما شئت أو تدعو له، ولا حرج في هذا. يقول السائل: من أخذ عمره في يوم الأربعاء وسوف يغادر يوم الجمعة، هل يلزمه طواف وداع؟ الذي أدى العمرة وبعد التحلل منها مباشرة أراد السفر، هذا ليس عليه وداع، طاف وسعى وحلق أو قصر إن كان رجلا وقصرت إن كانت امرأة ثم أرادوا السفر فلا شيء عليهم. وأما إذا أقاموا بمكة فيرى بعض العلماء أن عليهم طواف الوداع، ويرى بعض العلماء أن طواف العمرة طواف الوداع للعمرة ليس بواجب، وإنما هو واجب في الحج، فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. والأفضل للإنسان أن يودع، لأن الوداع عبادة وقربة وطاعة لله تبارك وتعالى. يقول السائل: هالكة عن 6 بنات و4 أولاد و3 إخوة أشقاء وكثير من الأحفاد، فكيف تقسم التركة؟ تقسم التركة بين البنين والبنات فقط، وليس للإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم شيء، وليس للأحفاد قربوا أو بعدوا شيء، لأن الأبناء يحجبونهم، فالميراث للأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا أخذت البنت ريال يأخذ الذكر الابن 2 ريالات، وهكذا إذا أخذ الولد 2000 تأخذ البنت 1000، وهكذا. والإخوة ما يرثون شيئا مع الأبناء، وكذلك أولاد البنين ما يأخذون شيئا مع البنين، وكذا أولاد البنات لا يأخذون شيئا لأنهم من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إلا مع فقد أصحاب الفروض وأصحاب التعصيب. يقول السائل: ما حكم المرور أمام المصلي في الحرم؟ المرور بين يدي المصلي ما يجوز مطلقا في أي بقعة من البقاع سوى مكة، مكة محل خلاف، أما المدينة وغيرها من البلاد فلا يجوز للمرء أن يمر بين يدي المصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، يعني يقف 40 يوما أو 40 شهر أو 40 سنة الله أعلم، خير له من أن يمر بين يدي المصلي. أما مكة شرفها الله فقد اختلف العلماء رحمهم الله في المرور بين يدي المصلي، والأولى للإنسان أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي، يحذر لئلا يقع في الإثم، يحذر المرور بين يدي المصلي إلا إذا لم يجد مندوحة ولا بد، فلعله لا بأس عليه إن شاء الله. وكذلك ما ينبغي له أن يمنع من أراد أن يمر بين يديه ما دام المسألة فيها خلاف. يقول السائل: هل للنفاس وقت محدد بأربعين يوم كما هو شائع، أم تصلي وتجامع قبل أن تتم الأربعين؟ النفس لا يصح منها صيام ولا تصح منها صلاة، ويجب عليها أن تتوقف عنهما وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. والنفاس يقع على الوقت الذي يكون معها الدم، فأيام النفاس هي أيام الدم، إذا طهرت وانقطع دمها بعد 10 أيام وجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. انقطع دمها بعد 20 يوما يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تمكث في ترك الصلاة والصيام أكثر من 40 يوما، لأن أكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما، فإن استمر معها النفاس لمدة 40 يوما فتجلسه، فإن زاد على 40 فلا يخلو. إن كان يصادف هذا الدم أيام العادة عن الحيض فتجلسه، وإن كان لا يصادف أيام العادة فعليها أن تنظر، إن كان على شكل دم النفاس ولم يتغير فالظاهر والله أعلم أنها تجلسه، وأما إن تغير فعليها أن تغتسل وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي، لأن الصلاة لا يجوز لها أن تتركها إلا لدم، دم حيض ونفاس واضحين، وما سوى هذين الدمين فلا تترك لهما الصلاة، لأن الصلاة واجبة وجوبا بيقين، ولا يجوز لها أن تتركها للشك. فإذا كانت في حال حيض أو نفاس تركتها، وإذا توقف الدم دم النفاس فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم. يقول السائل: نوت زوجتي العمرة ولبت، ثم جاءت الحرم ولم تقدر لأداء العمرة لتعبها وغادرت إلى الرياض، فما هو الواجب عليها؟ الواجب عليها أن تعود إلى مكة وتؤدي عمرتها التي أحرمت بها، الطواف والسعي والتقصير، وهي لا تزال محرمة في الرياض أو في غيره من البلدان، لا تزال على إحرامها حتى ولو نوت الخروج من الإحرام، ما تخرج، لأن الله جل وعلا يقول وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم، وهذه ما أحصرت فيجب عليها أن تتم العمرة لله، وعليها أن تعود إلى مكة وتؤدي عمرتها ولا تتحلل الآن أبدا ما دامت قادرة على الوصول إلى مكة ووصلت فهي غير محصرة، فعليها أن تؤدي عمرتها. يقول السائل: قلتم أن لمكة مزية خاصة، وقد اختلف العلماء في المرور أمام المصلي، فهل ذلك يخص الحرم فقط أم جميع المساجد؟ قال بعض العلماء إن عدم السترة ليس خاصا في الحرم بل هو في سائر مكة، جعلوا الميزة هذه والخاصة لسائر مكة، يعني لسائر أنحاء الحرم بما في ذلك منى ومزدلفة وغيرها، لأنها كلها من الحرم. وبعض العلماء حصر هذا على المسجد الحرام نفسه، والمسألة فيها خلاف. يقول السائل: ما حكم الصلاة في ساحات الحرم بينما المسجد فيه سعة؟ إذا كان يرى الإمام أو يرى من خلفه فالصلاة إن شاء الله صحيحة، لكنها خلاف الأولى، ولا ينبغي للمرء أن يصلي خارج أو بعيد حتى في المسجد وفيه سعة في الأمام. يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فلا ينبغي للمرء أن يصلي في صفوف يكون شر، هو جاء يطلب الخير، حتى لو فاتته تكبيرة الإحرام، لو فاتته الركعة الأولى، لو فاتته الركعة الثانية، يأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فأتوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وفي رواية فاقضوا. ولا ينبغي له أن يركع أو يسجد ويدخل مع الإمام وهو خارج المسجد أو في مؤخرة الصفوف بينما فيه صفوف خالية في الأمام، يتقدم حتى يصل إلى آخر صف ما تم فيصلي فيه. يقول السائل: قدمت من جدة حيث أقيم اليوم لزيارة أخي القادم من مصر، ثم أردت عند وصولي إلى مكة أن أعمل عمرة، فمن أين أحرم؟ أنت ما دمت تقيم في جدة وجئت إلى مكة، أولا إن كنت عزمت على العمرة وأنت في جدة فيجب عليك أن تحرم من جدة، لأن هي ميقاتك. من رغب في العمرة وهو دون الميقات فميقاته حيث نوى، حيث قصد، حيث أراد العمرة من محله، فميقاتك جدة. وأما إذا كنت كما ذكرت في أول السؤال دخلت من أجل السلام على أخيك الذي وصل من مكان ما، ثم لما وصلت إلى مكة رغبت أن تعتمر، نقول تخرج إلى الحل وتحرم منه ولا شيء عليك إن شاء الله. يقول السائل: شخص أبكم أصم أعمى، كيف يبلغ للصلاة؟ يبلغ الصلاة حسب ما يتيسر، والله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان ممكن أن يكون بجواره شخص يغمزه عند تنقلات الإمام فيفعل ذلك ويؤدي ما يستطيع، والله جل وعلا يعذره عما لا يستطيعه. يقول السائل: من شهد الجمعة ولم يغتسل رغم استطاعته وذلك لخشية ضربة الشمس، فهل يحرم من أجر الجمعة؟ ما يحرم من أجر الجمعة إن شاء الله، لأن الاغتسال على رأي جمهور العلماء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة وليس بواجب حتما، وإنما هو سنة مؤكدة، وإن قال بعض العلماء بوجوبه. فعمر رضي الله عنه كان يخطب في صلاة الجمعة، فدخل عثمان رضي الله عنه فاعترض عليه عمر رضي الله عنهما فقال: أي ساعة هذه؟ يعني الآن تأتي؟ يؤنب بعضهم بعضا رضي الله عنهم. فقال: ما زدت بعد أن سمعت النداء أن توضأت وجئت. يقول: حينما سمعت النداء توضأت وجئت. فقال عمر رضي الله عنه: والوضوء أيضا؟ تركت الاغتسال يعني الذي هو سنة وجئت بوضوء فقط؟ يعني لو كان عمر رضي الله عنه يرى أن الاغتسال واجب ما تركه، ما قال له تصح صلاتك، قال أرجع. قال: والوضوء أيضا؟ يعني تركت الاغتسال وأتيت متوضئ فقط؟ ولهذا عثمان رضي الله عنه لما صار الأمر له بعد استخلافه رضي الله عنه أمر بالنداء الأول قبل النداء الثاني حتى يتهيأ الناس لصلاة الجمعة قبل حضورها، لأنه إذا لم يكن إلا الأذان الذي بين يدي الخطيب مثلا قد يكون الغافل والساهي والمشغول ونحو ذلك ما يعلمون حتى يسمعون النداء ثم يحتاج إلى وضوء أو اغتسال ونحو ذلك فتفوته الجمعة. فأمر رضي الله عنه بالنداء الأول قبل الجمعة حتى يتهيأ الناس لذلك. يقول السائل: إذا اعتمر المكي بخروجه إلى الحل فهل يشرع في حقه الاضطباع والرمل؟ قالوا: الاضطباع والرمل سنة في الطواف في حق القادم من بعيد، في حق القادم من بعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما رمل كان يقدم إلى مكة من بعيد، ما كان يحرم من الحل القريب من مكة. يقول السائل: هل يجوز لي أن أعمل عمرة لوالدي المتوفى، وهل يشترط أن أعملها من جهة بلده؟ أولا يجوز أن تعتمر عن أبيك من أي مكان متى شئت ما دام متوفى، وعمرتك عنه من البر به ما دامت غير واجبة عليه. وأما إذا كانت واجبة عليه لكونه لم يعتمر في حياته وهو قادر على العمرة عنده مال يوصله إلى مكة، فعليك أن تعتمر عنه من ميقاته. وأما إذا كان عمرة تطوع أو ليس واجبة عليه لعدم استطاعته فتحرم عنه من أي مكان شئت توجهت منه إلى مكة. وهذا يقول تجاوزت الميقات بنحو 200 متر، نسيت أن آتي بالنية فنويت عندما ذكرت، هل علي شيء؟ لا، ليس عليك شيء، لأن 100 متر و200 متر و500 متر لا تؤثر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا منتشرين في الميقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذين حضروا معه حجة الوداع وحرصوا على ذلك في حدود 10,000 وهم منتشرون في الميقات، فلم يكن هناك نقطة معينة، وإنما هو في الوادي، فليس هناك نقطة أو مسجد مخصص أو شجرة أو مكان معين، وإنما الميقات من وادي ذي الحليفة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.